في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. كفى حزنا أن تجمع الدار شملنا، وأمسي قريبا لا أزورك كالثما. دع القلب لا يزدد خبالا مع الذي به منك، أو داوي جواه المكتما. ومن كان لا يعدو هواه لسانه، فقد حل في قلبي هواك وخيما. وليس بتزويق اللسان وصوغه، ولكنه قد خالط اللحم والدم. رث حبل الوصل وانصرما، من حبيب هاج لي سقما. كدت أقضي إذ رأيت له منزلا بالخيف قد تصما. لا ترى إلا الرماد به ومغاني القدر والحمما. وما خط النؤي مر به مدفع للسيل فانهدما. ما بال قلبك لا يزال يهيبه ذكر، عواقب غبهن سقام. ذكر التي طرقتك بين ركائب تمشي بمزهرها وأنت حرام. أتريد قتلك أم جزاء مودة، إن الرفيق له عليك ذمام. قد ساقني حين وقدر غالب منها، وصرف منية وحمام. قد كنت أغنى في السفاهة والصبا عجبا لما تأتي به الأيام. والآن أعذرها وأعلم أن ما سبل الضلالة والهدى أقسام. إن تعد داركم أزرك، وإن أمت فعليك مني رحمة وسلام. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.